بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب قضاء الحاجة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أخرجه الأربعة وهو معلول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر آداب قضاء الحاجة، وعادة ما يذكرون الفقهاء في هذا الباب حينما يفردونه بالتبويب يذكرون فيه أحكام الاستنجاء والاستجمار وما في حكم ذلك مما سيذكره المصنف. وأول حديث في الباب حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أخرجه الأربعة. قال ابن حجر: وهو معلول. قوله إذا دخل الخلاء أي محل قضاء الحاجة، سواء كان ذا بنيان أو ليس فيه بنيان كما سيأتي معنا في الحديث الذي بعده. وقوله وضع خاتمه بمعنى أنه جعل خاتمه، فص خاتمه في باطن كفه، أو أنه وضعه أي خلعه. وهذا الحديث ذكر مصنف أنه قد رواه أهل السنن. قال: وهو معلول. وهذا الحديث كما رواه أبو داود وغيره فإن إسناده ظاهره الصحة، ولذلك فإن الترمذي حينما روى هذا الحديث صحح هذا الحديث فقال: هو حديث حسن غريب، أي غريب في إسناده أو غريب في لفظه. ونظر كثير من أهل العلم لظاهر إسناده فحكموا بصحته كالمنذري وغيره، وأما المحققون من أهل العلم كأبي داود والنسائي وغيرهم فإنهم ضعفوا هذا الحديث. فقد قال أبو داود إن هذا الحديث منكر، وقال النسائي إنه غير محفوظ، وذلك أن هذا الحديث بهذا اللفظ جاء من طريق همام بن عبد الله بن يحيى عن الزهري عن أنس به، وظاهر هذا عن همام عن ابن جريج عن الزهري به، وظاهر هذا الإسناد الصحة، فإن رجاله من رجال الشيخين. وإنما أعله أبو داود بالنكارة لأن أكثر الرواة عن ابن جريج غير همام إنما رووه عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري، وذكروا به لفظا غير هذا اللفظ، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق وكان يجعل فصه في باطن كفه ثم ألقاه بعد ذلك الحديث. ولذلك أهل العلم أعلوه بهذا، وهذا هو وجه العلة، وهو الاختلاف. وهنا مسألة قبل أن نتكلم في تضعيف الحديث وتصحيحه، أن بعض أئمة علماء الحديث وهو أبو عمرو بن الصلاح عليه رحمة الله قد ذكر في مقدمته في علوم الحديث أن الحكم على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا قد انتهى وقته، وإنما الناس فيه تابعون للأوائل من أهل العلم، وذلك لأن كثيرا من الأحاديث فيها علل خفية، ولا تكتشف هذه العلل إلا بتتبع الطرق التي ربما لم تصل لكثير من الناس، أو لم يطلعوا عليها، أو لم ينتبهوا لها. فإن المنذري على جلالة قدره ظن أن هذين حديثين مختلفين، وسيمر معنا بعض ذلك. ولذلك فإن تصحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتضعيفه هو من القول على الله، فإن كان المرء من أهل الصنعة وممن يتق الله عز وجل فيما يقوله فلينتبه لذلك، وإلا فليحذر، فإن التصحيح من القول على الله والتضعيف من القول على الله بغير علم. ناسب ذلك أن ظاهر هذا الحديث ذكرت لكم قبل قليل الصحة، والمحققون من أهل العلم ينكرونه كأبي داود والنسائي، بل إن ابن رجب رحمه الله تعالى ذكر أن هذا الحديث باطل، كذا قال: باطل لا يثبت. وإنما أعل بالاختلاف الذي نقلته لكم عن أبي داود رحمه الله تعالى. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان استدل بها فقهاء الحنابلة على مسألتين. المسألة الأولى استدلوا به على أن المرأة إذا أراد أن يدخل الخلاء فإنه يكره في حقه أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع خاتمه، أي ألقاه في بعض الألفاظ وفي بعضها أنه جعله في باطن كفه، وإنما كان خاتمه محترما لما فيه من اسم الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه يكتب فيه محمد أو كتب فيه محمد رسول الله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إنما وضعه لما فيه من ذكر الله عز وجل. هذا هو استدلال فقهاء الحنابلة بهذا الحديث. ويجب أن ننتبه لمسألة، أن الفقهاء أعني فقهاء الحنابلة يفرقون بين مسألتين، بين الدخول للخلاء بالمصحف والدخول للخلاء بما فيه ذكر الله عز وجل، فيحرمون الأول لغير حاجة حرام وجها واحدا، وأما ما فيه ذكر الله عز وجل فمشهور المذهب أنه للكراهة فقط استدلالا بحديث الباب. ووجه الكراهة عندهم أنه لم يقولوا بالتحريم، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الألفاظ جعله في باطن كفه، ولو كان محرما لما جعله في باطن كفه، وإن كانوا يوجهون أن باطن الكف تكون مقبوضة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي استدل بهذا الحديث عليها، قالوا إن المرأة إذا كان في إصبعه خاتم وأراد أن يدخل الخلاء، قالوا فإنه يستحب أن يجعل فصه في باطن كفه، وخاصة إذا كتب عليه كلام. وقد سبق معنا في شرح العمدة في حديث أنس، هل السنة أن يكون الفص في باطن الكف مطلقا أو أنه يكون على ظاهر الكف؟ والذي عليه كثير من أهل العلم أن السنة أن يكون الفص دائما في بطن الكف، أن يكون في بطن الكف كما جاء في حديث أنس في غير هذا الحديث، وإنما الذي ثبت في الصحيحين، وإنما استحبوا جعله في باطن الكف الحنابلة بالخصوص فيما لو كان فيه ذكر الله عز وجل. والرواية الثانية في المذهب، وهي التي مال لها ابن رجب في كتابه أحكام الخواتم، أنه لا يكره الدخول بشيء فيه ذكر الله عز وجل. قال وأما هذا الحديث وما نقل عن الإمام أحمد من استحباب جعل فص الخاتم في بطن الكف عند الدخول للخلاء، فإنما هو محمول على العادة، فإن العادة جارية قبل كما جاء في حديث أنس أنه يكون دائما الفص في داخل في باطن الكف، فنحن إنما قلنا إن الاستحباب مستمر وليس خاصا بالخلاء. ولذلك مال ابن رجب رحمه الله تعالى أنه لا خصوصية للخلاء في الدخول فيه بجعل فص الخاتم في باطن الكف، وإنما هو من باب العادة جريانا على العادة، فإن صح هذا الحديث أو هذا اللفظ أنه كان يجعله في باطن كفه فإنه محمول على العموم، أي عموم الأحوال. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى وعنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أخرجه السبعة. نعم، هذا حديث أنس أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء، والمراد بالخلاء أحد أمرين، إما البناء المحاط كالكنف وما في حكمها، وإما موضع قضاء الحاجة. فإن كان البناء محاطا فإن دخول الخلاء يكون بالدخول لهذا البناء المحاط وهي الكنف، وأما إن كان المحل غير محاط فإنما يكون دخول الخلاء أي بالفعل، أي حال الهوي للجلوس، حال الهوي للجلوس لقضاء الحاجة. قال يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث، وجاء في بعض الألفاظ الصحيحة رواية جاءت الخبث وجاءت الخبث بالسكون، والأكثر على أنها بالضم الخبث، ويصح الوجهان، يصح الخبث والخبث. قال والخبائث، قيل إنها النجاسات والشياطين، وقيل إنها ذكران الشياطين وإناثهم. وقول المصنف أخرجه السبعة مر معنا أن معناه أنه أخرجه أهل السنن وصاحب الصحيحين والإمام أحمد رحمة الله على الجميع. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان أو ثلاث. المسألة الأولى المهمة استحباب هذا الدعاء، وأن هذا الدعاء يكون قبل الشروع في قضاء الحاجة، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء أي إذا أراد، أي إذا أراد الدخول للخلاء. هذا الحديث أيضا المسألة الثانية جاء في بعض ألفاظه زيادة البسملة من حديث أنس رضي الله عنه، وهذه الزيادة رواها ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم في التفسير، وذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص أنها صحيحة الإسناد. والحقيقة أن صاحبي الصحيحين أعني البخاري ومسلم روايا الحديث بدون هذه الزيادة، ولكن البسملة جاءت من حديث علي رضي الله عنه، أو لها شاهد من حديث علي رضي الله عنه عند الترمذي وغيره، فيقال بمشروعية البسملة وإن لم تكن ثابتة من حديث أنس. الأمر الثالث أنه جاء في حديث آخر عند ابن ماجه من حديث أبي أمامة وفي إسناده ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد بعد هذه الجملة ومن أو الرجس النجس الشيطان الرجيم، وهذه الزيادة عند ابن ماجه من حديث أبي أمامة وفيها ضعف. نعم، وأصح الألفاظ ما ذكره المصنف دون ما عدا. إذن فالبسملة من حديث أنس فيها ضعف، وإما المصنف لتصحيحها وقال رواه العمري وصحح أسنادها، ولكن نقول لها شاهد من حديث علي عند الترمذي يدل عليها. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه. نعم، هذا حديث أنس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الخلاء قال: فأحمل أنا وغلام نحوي، أي في سني، إداوة، وكان أنس والغلام من خدم النبي صلى الله عليه وسلم، والإداوة هي الإناء التي يجعل فيه الماء. قال: وعنزة، والعنزة هي العصا التي يكون لها رأس فهو يتكأ عليها عادة. قال: فيستنجي النبي صلى الله عليه وسلم بالماء. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أن هذا الحديث استدل به الفقهاء على جواز الاستعانة حال الطهور، والاستعانة تكون بصورتين: الاستعانة بالحمل، بحمل الماء وصبه ونحو ذلك، والاستعانة بأن يقوم المرء بتوضيئه، بأن يقوم بتوضيئه. وقول الفقهاء إنه جائز وليس مستحب، مع أن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله يدل على ذلك، أو يدل على الجواز دون الاستحباب، ما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكل طهارته إلى أحد، فدل ذلك على أن الطلب من الغير بالإعانة ليس مندوبا، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أحيانا لبعض أغراضه. هذا الحكم يفيدنا أحكام كثيرة، بعضها من باب الأدب وبعضها مؤثر من باب الفقه. فمن باب الأدب أن الشخص يجوز له أن يستعين بغيره من غير كراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها وإنما يفعل مباحا أو مندوبا أو واجبا، هذه قاعدة. ويفيدنا الحكم بالجواز أن المرأة إذا كان عاجزا عن الوضوء بنفسه لكنه قادر على أن يوضأ بإعانة غيره، إما بأجرة أو بغير أجرة، فإنه على المذهب بناء على أن الاستعانة جائزة وليست واجبة، يقولون يجوز له أن ينتقل للبدل فيتيمم، لأنه عاجز عن الوضوء بنفسه، وإن كان قادرا على أن يستأجر من يقوم بتوضئته، وذلك كحال المريض الذي لا يستطيع القيام من مكان معين، فإنه يجوز له الانتقال للبدل مع إمكان أن يوضئه غيره، وهذا هو الأقرب. فإن الشرع إنما رخص المرء بعجزه هو لا بفعل غيره له. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية فيما يتعلق بهذا الحديث أن هذا الحديث نص على جواز الاستنجاء بالماء، وقد حكي فيه اتفاق بين أهل العلم، لكن جاء عن بعض الصحابة وهو سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أنهم منعوا من الاستنجاء بالماء، كذا منعوا من الاستنجاء بالماء، وقالوا إنما هو للنساء، والاستنجاء وإنما يشرع للرجال الاستجمار بالحجارة. ولأهل العلم وهو المذهب أيضا، ولأهل العلم وهذا الخلاف الذي سأذكره في المذهب، توجيهان أو طريقتان في توجيه ما نقل عن الصحابة. فمنهم من يقول إنما نقل عن سعد وعبد الله بن الزبير وابن عمر إنما هو خلاف في المسألة، مما يدل على أنه لا يشرع عندهم الاستنجاء للرجال، ما يستنجي بالماء، وإنما يستجمر بحجارة ونحوها. والطريقة الثانية، طبعا هو ليس خلافا وإنما طريقة، ويجب أن نفرق بين الطريقة وبين الخلاف. والطريقة الثانية أنهم قالوا إنما نقل عن هؤلاء الصحابة ليس إنكارا للمشروعية، وإنما هو بيان للأفضلية، فإن هؤلاء الصحابة وهم ثلاثة ليسوا بالقليل يرون أنه إذا ظن الناس أنه لا يجزئ الاستجمار بالحجارة فإنهم يمنعون من الاستنجاء بالماء من باب الفتوى لكي لا يعطلوا حكما مشروعا. وذلك، وهذا ذكر الشيخ تقي الدين في القواعد النورانية، وذلك أنه حينما فاض الماء بين أيدي الناس وكثر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان قليلا، فلما كثر بوجود الخدم وغيرهم ظن كثير من الناس أن الاستجمار رخصة فامتنعوا من الاستجمار، قال هو رخصة فتكون عند الحاجة فقط. فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم لما فهموا من الناس ذلك قالوا لكي لا يتعطل الحكم نظهر هذه السنة ونقول بل استجمروا بالحجارة ولا تستنجوا بالماء لما شاع بين الناس أن هذا غير مشروع. ولذلك يجب على طالب العلم إذا ظن الناس أن سنة، إذا ترك الناس سنة وهجروها أن يظهرها ما لم تكن فيه فتنة. وكذلك إذا عمل الناس بسنة حتى ظنوا وجوبها فإن طالب العلم يتركها أحيانا لكي يعلم الناس أن فيها رخصة وأنها ليست واجبة، وعلى هذا يحمل خلاف الصحابة رضوان الله عليهم هؤلاء الثلاثة وهم من كبار فقهاء الصحابة، ولا نحمل خلافهم على الخلاف في أصل المسألة. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. نعم، هذا حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: خذ الإداوة، أي الإناء الذي يحمل الماء، فساعده المغيرة فحملها قال: فانطلق، أي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى توارى عني فقضى حاجته. هذا فيه من الفقه المسألة السابقة، وهي جواز يعني الاستعانة حال الطهارة، هذه مسألة. المسألة الثانية فيه دليل على استحباب البعد في الفضاء، الفقهاء يقولون يستحب البعد في الفضاء، لأن الفقهاء يقولون إن المرء إذا قضى حاجته فإن له حالتان: إما أن يستتر، وسنتكلم عنها في محلها، وإما أن يكون في فضاء، فإن الأفضل المستحب في حقه أن يبعد، لأن المرء كلما ابتعد كلما كان أكمل للستر وأبعد عن النظر. وإنما الواجب أن يغلب على ظنه أنه لا يرى، ولكن البعد كلما كان أبعد أكثر كلما كان أتم، ولذلك إنما هو مستحب البعد وليس واجبا، الواجب إنما هو الستار عن أعين الناس ولو كان قريبا منهم. وقالوا إن البعد له غرضان: الغرض الأول لأجل عدم الرؤية، والغرض الثاني لأجل عدم استكراه الناس ما يحدث منه، فربما سمعوا منه ريحا أو تأذوا من قضاء حاجته، ولذلك لأجل السببين معا قالوا إنه مستحب، وإنما الواجب الاستتار، وإنما الواجب الاستتار. سمشي. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. زاد أبو داود عن معاذ والموارد، ولأحمد عن ابن عباس أو نقع ماء، وفيهما ضعف. وأخرج الطبراني النهي عن تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. نعم، هذه أحاديث متقاربة. أول هذه الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين، وفي بعض ألفاظ الحديث اللاعنين. وقد ذكر القاضي عياض في مشارق الأنوار، وهو الذي لخصه ابن قرقول، قرقول باللام، أنها على التثنية: اللاعنين أو اللعانين. ومعنى أنهما لعانين أو لاعنان أحد أمرين، وكلاهما صحيح. المعنى الأول أن يكون معناه أن هذه الأفعال سبب للعن الله عز وجل، سبب للعن الله عز وجل، مما يدل على النهي عنها. والمعنى الثاني أنها تكون سببا للعن الناس، لأن الناس إذا رأوا شخصا يؤذيهم ربما لعنوه. قال فكأنه يقول اتقوا لعن الناس لكم. وفي هذا الدليل في قوله اتقوا اللعانين أو اللاعنين فيه دليل على جواز لعن الأوصاف. فما أباح الشارع لعنه فإنه يلعن من باب لعن الأوصاف كلعن اليهود والنصارى والكفرة ومن يبول في طريق الناس وظلهم وتحت شجر مثمر ونحو ذلك. فكل هذا يجوز لعنه من باب الأوصاف. ولذلك يقول بعض السلف نسيت منه أظن ميمون مهران أو غيره يقول ما زلت أدرك الصحابة يلعنون الكفار في رمضان أي في القنوت في رمضان. فاللعن مشروع والنبي صلى الله عليه وسلم لعن أيضا وعمر لعنوا في قنوت النوازل الكفار. إذن هذا اللعن هذا لعن الأوصاف. النوع الثاني من اللعن قالوا لعن الأعيان بأن ترى شخصا يبول في طريق الناس فتلعنه هذا يسمى لعن العين أو ترى كافرا بعينه فتلعنه. وقد ذكر الشيخ تقي الدين ونقلها عنه ابن مفلح وأقرها ومعلوم أن جل ما يقره ابن مفلح هو معتمد في المذهب لأن الفروع لابن مفلح هو الذي بنى عليه صاحب المرداوي صاحب يعني بنى عليه المرداوي في الإنصاف كتابه. ذكر أن لعن الأشخاص غير مشروع غير مشروع إلا لمن مات وعلم أنه قد مات على كفر من مات وعلم أنه مات على كفر. وإن وقال الشيخ وإن كان الأولى أيضا ترك اللعن بالكلية لعن الأوصاف لأن الله عز وجل قال ليس لك من الأمر شيء. وقد حملها بعض أهل العلم كالشافعي وغيره على النهي عن اللعن لما لعن النبي صلى الله عليه وسلم رؤوس المشركين في قنوت النوازل. إذن المقصود أن عرفنا إذن هذا الحديث دائل على جواز اللعن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين أو اللعانين مما يدل على أنها سبب اللعن فدل على أنه يجوز لعن الأوصاف. وأما الأشخاص فذكرت لكم التفصيل فيه قبل. قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. نبدأ في الجملة الأولى وهو قوله يتخلى في طريق الناس أي يقضي حاجته في طريق الناس. وهذا فيه سبب للعن لأنه يؤذي الناس في طريقهم. وقد جاء في بعض الروايات أنه في قارعة الطريق أي في وسطها. وأما الطريق إذا كان يعني بجانب الطريق بعيدا عنه فليس هذا يسمى طريقا. الرواية الثانية قارعة الطريق هي التي تبين المقصود. هذا مسألة. الجملة الثانية قوله أو في ظلهم. قال إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم لو نجد هنا أنه أضاف الظل إلى الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف الظل إلى الناس مما يدل على أنه ليس كل ظل منهي عن قضاء الحاجة فيه وإنما الظل المنهي عن قضاء الحاجة فيه إنما هو الظل المنتفع به فنسبته إليه من باب نسبة الانتفاع من باب نسبة الانتفاع أو الاختصاص وليس كل ظل منهي عنه. وذلك الفقهاء يقولون أو في ظل ينتفع الناس به وإلا لو قيل إن كل ظل يمنع لكان فيه ضرر ولا شك. وذلك كأن يكون المحل مجلسا لهم كالمشراق وغيره أو أن يكون محل موضعا للبيع والشراء أو لغير ذلك من الأمور. يقول وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه والموارد. أولا زيادة والموارد ضعفها بعض أهل العلم لأن حديث معاذ الذي رواه أبو داود جاءت من طريق أبي سعيد الحميري عن معاذ. وأبو سعيد هذا رضي الله عنه أو رحمه الله تعالى هو سبب تضعيف الحديث. قالوا أولا لأنه مجهول ولأنه لم يدرك معاذا رضي الله عنه فكانت علتين لتضعيف هذا الحديث. لفظة أبي داود التي نقلها عن معاذ هي قوله اتقوا الملاعن الثلاث البرازة في الموارد. هذه لفظة أبي داود اتقوا البرازة في الموارد. طيب قوله انتبه هذه الجملة فيها من الفقه مسائل دقيقة. قوله اتقوا البرازة في الموارد معنى الموارد أي ضفاف الأنهر ومشارع المياه المكان الذي يجتمع فيه الماء. وهذه اللفظة البراز يدلنا على أن المنهي عنه إنما هو الغائط. والفقهاء يقولون إن الغائط منهي عن فعله في الماء الراكد والجاري معا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الموارد سواء كانت مصبات أو غيرها. وأما البول فإنما ينهى عنه في الماء الراكد دون الجاري، لحديث أبي هريرة السابق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد. إذن يجب أن نفرق، أن المذهب يفرق بين أمرين، بين البول والغائط، فيمنعون من البول في الماء الراكد فقط ينهون عنه، وأما الغائط فإنه يقولون إنه ممنوع في الماء الراكد والجاري معا، لحديث أبي داود، حديث معاذ عند أبي داود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البرازي في الموارد، فيشمل الماء الراكد والجاري معا. طيب، قال ولي أحمد عن ابن عباس أو نقع ماء، قال وفيهما ضعف. عرفنا وجه تضعيف حديث أبي داود السابق، وأما حديث أحمد فإن فيه إبهاما، لأنه روي عن من سمع ابن عباس رضي الله عنهما عنه، ولم يسمى ابن من روي عن ابن عباس، فدل على أن فيه إبهاما، وهذه هو علة ضعفه. قوله أو نقع ماء أو نقع ماء، المراد بنقع الماء إنما هو مجمع الماء، المكان الذي يتجمع فيه الماء، وهذا يشمل الماء الراكد والماء الجاري. وإنما يعني قلت لكم إن الحنابل يجعلون الجاري خاص بالبراز اللي هو الغائط، وأما البول فإنه يجعلونه في الجاري والراكد معا. اللفظة الأخيرة أو الرابعة التي عند الطبراني، قال وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. ووجه تضعيف حديث ابن عمر أن هذا الحديث روي من طريق الفرات بن السائب، وقد ضعفه البخاري وقال إنه منكر الحديث. في هذا الحديث فقط جملة واحدة، يعني الأخيرة، حديث ابن عمر فيه تحت الأشجار المثمرة، لما نهي عن البول تحت الأشجار المثمرة؟ هم يقولون ليس البول لأنه ينجس الشجر، فعندهم أن البول لا ينجس الشجر وإن كان يؤثر في الزرع، يفرقون بين الزرع والشجر، الشجر لأنه يتغذى به، وأما الزرع فإنه يكون عليه، قد يؤثر في الزرع دون الشجر. فالبول تحت الشجر ليس لأجل تنجيسه، وإنما العلة عندهم أن الشجرة ربما سقطت منها ثمرة فكانت على النجاسة فنجست الثمرة. أنا أقول هذا لما؟ لأن بعض الناس يرى في بعض كتب الفقهاء أنهم يقولون لأجل تنجيس الثمرة، كذا يقول، فيفهم بعض الناس أن المراد بتنجيس الثمرة أن مجرد بقاء النجاسة البول أو الغائط تحت الشجرة ينجس ثمرة الشجر، وهذا غير مراد، وإنما في الكتب المبسوطة بيّنوا المراد بالمعنى، وأن المقصود بتنجيس الثمرة عند سقوطها ومن ثم تقع على النجاسة، لا أن ما غذي من الشجر بالنجاسة يكون نجسا، وهذا لم يقل به أحد، بدليل أن الشجر يسمد بالسرجين وغيره وهو نجس أو يكون فيه نجس. طيب، هذه المسألة فيها من الفقه يعني مسائل مما يتعلق بالشجر. المسألة الأولى فيها قضية أن المقصود بالشجر إنما هو الشجر المثمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحت الأشجار المثمرة، وينبني على ذلك أن الشجرة إذا كانت غير مثمرة، أن الشجرة إذا لم تكن مثمرة فإنه يجوز قضاء الحاجة تحتها ما لم تكن ظلا ينتفع به، هذا واحد. أو كانت مثمرة لكن الوقت ليس وقت الثمر، قالوا فيجوز أيضا قضاء الحاجة. إذن مفهوم الحديث أنه إذا لم تكن مثمرة أو وقت ثمر فإنه يجوز، وهذا نص عليه الفقهاء. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنهم قالوا لو كانت الشجرة المثمرة من ملك الرجل نفسه الذي يريد قضاء الحاجة فهل يجوز له هذا الفعل أم لا؟ قالوا إنه يمنع من هذا الفعل، يمنع من هذا الفعل. قالوا لأن العلة ليست لحقه، وإنما الثمرة قد يمر بها يعني مار بالسبيل أو أحد أبناءه فتقع فيها النجاسة، فلا نقول إنما كان من اختصاصه بالملك أو مما كان ملكه يجوز له. ولذلك المذهب مشهور مذهب أنها وإن كانت الثمرة في ملكه فإنه يمنع من البول تحتها. طيب، المسألة الثالثة والأخيرة وهي التي تشمل الأحاديث السابقة كلها، وهي مسألة النهي عن البول في ظل الناس وطريقهم وتحت الشجرة المثمرة، هل هو على سبيل التحريم أم أنه على سبيل الكراهة؟ فنقول إن كثيرا من الفقهاء يقول إنه على سبيل الكراهة، وخاصة الشجرة المثمرة وما في حكمها إنه على سبيل الكراهة، إلا ما كان من سبيل التنجيس وهو البول، أو ما كان مؤذيا لعموم المسلمين لأجل الأذية وهو الطريق، لأنه سمى النبي صلى الله عليه وسلم ناعم. وذكر الموفق بن قدامة في المغني، وإن كان المذهب على خلافه المتأخرين، أن هذا على سبيل التحريم. الصحيح أن هذا على سبيل التحريم وليس على سبيل الكراهة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمقت على ذلك. رواه وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. نعم، هذا حديث جابر رضي الله عنه قال: إذا تغوط الرجلان، أي حال قضائهما للحاجة، فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه فلا ينظر أحدهم لآخر. وهذا مفيد أن التواري يفيد أمرين: التواري عن رؤية العورة وهذا هو الواجب، والتواري أيضا عن رؤية باقي البدن وهذا هو المستحب، فلا يتراءيان. ولذلك فإن على سبيل المثال في هذا الزمان يوجد أماكن لقضاء الحاجة لكن لا تواري فيها، مثل التي تكون في بعض المطارات حينما يقضي بعض الناس حاجته بمكان مكشوف، التي تعرفون هذه المراحيض التي تكون واقفة، وهذه المراحيض إذا لم ترى عورة المرء فإنه يجوز، وقد صدرت فيها فتوى اللجنة الدائمة في الحج، اللجنة الدائمة لما يفعل في الحج، فإن في الحج الآن توجد مثل هذه المراحيض الواقفة. ولكن كمال الستر بأن يستتر المرء بكامله، كأن يكون هناك باب فيغلقه على نفسه أو ستار، ولذلك المراحيض التي وجدت في الحج يجعل فيها ستارة لأجل كمال الستر. وأما إذا وجد ستر العورة فقط كما ذكرت لكم فهو الواجب، وما عدا فإنه سنة، وهذا هو المذهب. طيب، قال: ولا يتحدث، أي ولا يتكلم حال قضاء الحاجة. قال: فإن الله يمقت ذلك. قال: رواه وصححه ابن السكن. ابن السكن طبعا كتابه غير موجود، ولكن إسناد ابن السكن نقله ابن مغلطاي في شرحه على سنن ابن ماجه، ونقله أيضا ابن دقيق العيد في كتاب الإمام. ويبدو أن المصنف من مراجعه التي كان يرجع إليها كثيرا هو كتاب الإمام لابن دقيق العيد. قال: وصححه، أي صححه ابن السكن. والحقيقة أن ابن مغلطاي لما نقل حديث جابر نقل أن ابن السكن قال، ذكر حديث جابر ثم ذكر بعده حديث أبي سعيد، وأنه اختلف على يحيى راوي الحديث فيه. قال: وكلاهما عن يحيى صحيح. قال ابن مغلطاي: وهذا لا يدل على تصحيحه الحديث. شوف، لا يدل على تصحيحه للحديث، وإنما يدل على تصحيحه للرواية فقط، فهذا اعتراض من ابن مغلطاي على التصحيح. ولكن ابن مغلطاي وافق كما ذكرت لكم من دقيق العيد في تصحيح الحديث، ولكن هو كما ذكر المصنف أنه معلول، وهي العلة التي أشرت لكم قبل قليل، وهي الاختلاف، وهو الاختلاف على يحيى الذي روى هذا الحديث، وهذا هو سبب العلة فيه. طيب، في هذا الحديث من الفقه إضافة لما سبق مسألة أن من قضى حاجته قالوا فإنه يكره له الكلام، يكره له الكلام أو يكره أن يتكلم حال قضاء حاجته. قالوا: ولو برد سلام، وإنما يمنع من قراءة القرآن على سبيل التحريم، وما عدا ذلك فإنه عندهم على سبيل الكراهة. وذكرون أن هذا الحديث إما يحمل على الكراهة أو أنه ضعيف، إن يعني رأيت أنه يدل على الوجوب. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم، هذا حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بيمينه خرج مخرج الغالب باعتبار المخاطبين، وإلا فإنه يشمل الرجل والمرأة معا، فهو شامل لعموم الفرج، بل إن أهل العلم يقولون إنه يشمل عموم الفرج القبل والدبر. قال وهو يبول أي حال قضائه الحاجة، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه أي لا يستنجي ولا يستجمر بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. هذا الحديث جاء به المصنف للدلالة على مسألة مهمة، وهو أن الاستنجاء والاستجمار لا يشرعان باليمين، لا يشرعان باليمين، وإنما يمنع من مس الذكر باليمين حال الاستنجاء وحال الاستجمار، بأن يحمل المرء بيده المنديل أو الحجارة بيده اليمنى. وحديث أبي قتادة نص في المسألة. طبعا المذهب يرون أنه على سبيل الكراهة وليس على سبيل الوجوب، يقول لأن هذا أمر منفصل عن التطهير، وإنما هو من باب الأدب. وعندنا هنا قاعدة سأذكرها لكم، وهذه القاعدة ذكرها ابن النجار في شرح مختصر التحرير المسمى بالكوكب المنير. ذكر أن الأوامر الشرعية والنواهي إذا جاءت في الأداب أو في ما يتعلق بالأداب فإنها تحمل على الاستحباب أو الكراهة، ولا تحمل على الوجوب أو التحريم، وهذا هو مشهور المذهب. ورواية أخرى أنها تحمل على الوجوب والتحريم كسائر الأحكام التكليفية. وهذا الحديث هنا حملوا على الكراهة، لما قالوا لأنه من باب الأدب وليس متعلقا بالتطهير نفسه، وإنما هو من باب الأدب، ولذلك نقول إنه يمنع من باب الكراهة. عندنا هنا مسألتان تتعلق بهذه المسألة. المسألة الأولى، هل هذا الحديث، نعم قلنا إنه يدل على التحريم أم الكراهة، وقلنا إن المذهب أنه للكراهة، وفي رواية في المذهب أنها تدل على التحريم، يعني ذكرها صاحب التلخيص وهو الخضر بن تيمية. المسألة الثانية، هل الكراهة عن مس اليمين خاص بحال الاستنجاء والاستجمار أم أنه عام في كل حال؟ ذكر محمد بن مفلح في الفروع أن ظاهر كلام الموفق أن النهي عام وأن الكراهة عامة لكل وقت، سواء حال قضاء الحاجة أو في غيرها، فلا يمس الفرج باليمين. وهذا الذي اختاره أيضا الشيخ تقي الدين، فإنهم يرون أن الكراهة عامة لكل الأحوال. المسألة الأخيرة في هذا الحديث، وهي قضية أن المرء إذا مس قبله أو دبره حال الاستنجاء أو الاستجمار، فهل يكون فعله هذا مانعا من صحة الاستنجاء والاستجمار أم لا؟ المذهب أنه لا يؤثر، وخرجت رواية لكنها ضعيفة أنه يؤثر، ولكن الصحيح أنه لا يؤثر. والسبب قالوا لأن اليد كالإناء منفصلة عن الاستنجاء، وإنما هي أمر منفصل عنه، ولذلك لا يؤثر كونه منهي عن الاستنجاء باليمين فيها، وهذه هي قاعدتهم. فقالوا إنه لا يؤثر، لو استنجى فإنه يطهر. في مسألة يعني من باب الطرفة يختبر بها دائما، وممن اختبر بها أبو علي بن أبي هريرة الفقيه الشافعي المشهور، فقد ذكر ابن السبكي أظن في الطبقات أو الإسنوي أحدهما أن أبا علي بن هريرة يقول ذهبت إلى أحد البلدان فرأيت شيخا معمما كبير العمة متصدرا للناس يعظهم ويذكرهم، قال فأردت أن أسأله فزجرني بقوة، يقول فلما سمعت حديثه وجدت أنه ليس يعني في كمال العلم، قال فسألته سؤالا فقلت يا شيخ إذا كان المرء يريد أن يستجمر وكانت الحجارة صغيرة فكيف يستجمر؟ لأنه إن مسك الحجارة بيمينه وقع في النهي، وإن مسكها بشماله سيقع بالنهي، لأنه ربما مس ذكره بيمينه، والنهي يشمل الثنتين، يشمل الاستجمار ويشمل مس الذكر. يقول فلم يستطع جوابا. والفقهاء يقولون على المذهب، يقولون إن المرء إذا كانت الحجارة صغيرة، وهذا ذكر أيضا الشيخ تقي أيضا يوافقون، فإنه يكون بالترتيب التالي. طبعا إذا كانت الحجارة كبيرة ما في إشكال. إذا كانت الحجارة صغيرة فإنه يسعى لغيرها بأن يجعلها على الأرض، وإلا فيقولون فيجعل الحجر بين أصبعيه اليسرى ويستنجي أو يستجمر به، هذه الحالة الثانية. وإلا فيجوز له ما أمكن يعني أن يفعل هذا الشيء بأن يكون صعبا عليه، وإلا فإنه يجوز له أن يفعل ما شاء، إما أن يستجمر بيمينه أو بشماله. وهذه المسائل التي أطالوا فيها الخلاف وأطالوا فيها النزاع، مع أن أمرها سهل ولكن المسائل التي تحتاج إلى إعمال ذهن. صلى الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن سلمان رضي الله عنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. وللسبعة من حديث أبي أيوب رضي الله عنه: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. نعم، هذا حديث سلمان رضي الله عنه، حديث أبي أيوب رضي الله عنه أيضا. حديث سلمان يقول: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع أو عظم. قالوا للسبعة من حديث أبي أيوب: لا تستقبلوا القبلة، وفي رواية: ولا تستدبروها بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. هذا الحديث فيه ثلاث جمل. نذكر أول جملة والإشكال فيها، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول سلمان: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. حديث سلمان وحديث أبي أيوم حديثان صريحان في النهي عن استقبال القبلة بالبول، بل إن في حديث أبي أيوب النهي عن الاستدبار، بمعنى أن المرأة منهي عن استدبار الكعبة حال البول، وعن استقبالها حال الغائط. فهو شامل للحالين، فهو شامل للحالين. وهذا الحديث صريح صحيح ولا شك، ولكن هذا الحديث عارضه حديث آخر في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: رقيت على بيت حفصة رضي الله عنها فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة. فبعض أهل العلم ظن أن حديث ابن عمر رضي الله عنه ناسخ، وليس كذلك. وبعضهم قال إن حديث ابن عمر دال على جواز الاستدبار عند قضاء الحاجة بالبول، وأيضا هذا غير صحيح، لأن حديث أبي أيوب صريح بالنهي عن الاستدبار ببول أو غائط. والمذهب يقولون إن حديث ابن عمر يدل على جوازه في البنيان، وأما حديث سلمان وأبي أيوب فإنما هو محمول على الفضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قضى حاجته على بيت، وهذا يدل على أنه أو داخل بيت، ما يدل على أنه كان في بنيان. وهذا قال الذي فهمه أبو أيوب، فإنه قال: ثم ننحرف ونستغفر الله، فدل على أن انحرافه إنما هو انحراف يسير، ولكن ليس عن القبلة، وإنما ما زال في الجهة. هذه الرواية الأولى، وعرفنا كيف أنهم جمعوا بين الحديثين. الرواية الثانية في المذهب، وهي اختيار الشيخ تقي الدين، يرى أن النهي على عمومه، وأنه لا يجوز يحرم استقبال القبلة لا في فضاء ولا في بنيان. يقول الشيخ، وهذا كلامه في درء التعارض، يقول: وأما حديث ابن عمر فهذا معارضة فعل النبي صلى الله عليه وسلم لقوله، والفعل لا يعارض العموم، لأن الفعل يمكن أن يكون من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أو ربما يكون الراوي ظن شيئا وهو ليس كذلك، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته وهو ليس كذلك، ربما يفعل شيئا آخر. ولذلك يقول إن هذا الفعل لا يخصص، وإنما يوجه بأمر أو بآخر، والتوجيهات كثيرة. والمعروف لنا جميعا أن الدليل إذا تطرق له الاحتمال سقط به الاستدلال. فالشيخ يرى أن حديث سلمان وحديث أبي أيوب على عمومه، ويجب أن يكون النهي على إطلاقه. طيب، هذه هي المسألة الأولى فيما يتعلق بالاستقبال. فيه أيضا هذه المسألة قوله: ولكن شرقوا أو غربوا، يدلنا على أن المقصود بالاستقبال استقبال الجهة لا العين، وهذا بإجماع أهل العلم، كما حكى ابن رجب أن الإجماع يدل على أن الاستقبال في التوجه للقبلة ليس المسامتة وإنما الجهة. وكذلك نقول إن الاستقبال المنهي عن حال قضاء الحاجة إنما هو للجهة لا لمسامتة عين الكعبة، وإنما لمطلق الجهة. هذا الحديث أيضا استدل به، ما زلنا في هذا الحديث الجملة الأولى، استدل به على جواز استقبال النيرين عند قضاء الحاجة، والمذهب يرون أن استقبال النيرين الشمس والقمر وهو المشرق والمغرب منهي عنه نهي كراهة، وروا فيه حديثا لكنه شديد الضعف جدا. والرواية الثانية التي لا شك في صحتها أنه يجوز استقبال النيرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن شرقوا أو غربوا، والتشريق والتغريب هو استقبال النيرين، فهو نص على الجواز. والمذهب حمل الحديث، مع أن هذا حديث ضعيف جدا لا يقابل الحديث الصحيح، حمله على الكراهة لا على التحريم، بخلاف استقبال القبلة فإنهم حملوه على التحريم. طيب، هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية قوله: أو نستنجي باليمين، هاي تكلمنا عنها وقلنا إن الاستنجاء منهي عنه وعن مس الذكر معا. المسألة الثالثة قوله: أو نستنجي بأقل من 3 أحجار. هذه فيها يعني مسألة أو مسألتين. المسألة الأولى أن هذه الجملة قوله نستنجي بأقل لا تدل أو تدل على جواز الزيادة عن 3، الزيادة على 3، أنه يجوز الزيادة على 3. والمذهب بل أظنه لا خلاف فيه أنه يجب الزيادة على 3 إذا لم تنقي المحل. وضابط الإنقاء عندهم في الاستجمار هو أن لا يبقى بعد المسح شيء يزيله الحجر ونحوه، لكن قد يبقى شيء لا يزيله الحجر، لا يزيله إلا الماء أو لا يزيله إلا الصابون، فهذا معفو عنه. وذلك عندهم أن الاستنجاء هو إزالة حكم الخارج من السبيلين، وأما الاستجمار أن الاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين، وأما الاستجمار فهو إزالة حكم الخارج من السبيلين، لأن سيبقى شيء لكنه معفو عنه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن هذا الجملة قوله أن نستنجي بأقل من 3 دليل على اشتراط 3 أحجار أو ما ينوب عن الأحجار، وهي 3 مسحات إذا كان الحجر ذا شعب. الجملة الثالثة أن قول النبي صلى الله عليه وسلم 3 أحجار لا تدل على أنه يجب الحجارة ولا يجوز غيرها، لأن من العلماء وهو داود الظاهري يقول لا يجوز الاستجمار إلا بالحجارة، ما عداها من الخرق وما في معناها لا يصح. نقول إنه ليس صحيحا، لأنه قد جاء عند الدارقطني حديث مرسل من حديث يعني جاء مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليستطب أحدكم بثلاثة أحجار أو 3 أعواد أو كثب تراب، فخير النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الأمور 3، وهي جاءت من حديث طاووس وروي موصولا، والصحيح أنه مرسل عن طاووس. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. نعم، هذا الحديث وهو قول عائشة رضي الله عنها، مع أن الصواب هذه من يعني وهم دخل على المصنف رحمه الله تعالى، فإن الصواب أن هذا الحديث جاء من حديث أبي هريرة، فنقول إن حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر، سبق معنا أن الاستتار هنا محمول على صورتين، إن كان المقصود ستر العورة فإنه معفو عنها، وإن كان كامل الاستتار فإنه محمول على الاستحباب. كامل الاستتار أي استتار البدن أو المبالغة في الاستتار حتى يغلب على الظن أنه لن يراه أحد. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك، أخرجه 5 وصححه أبو حاتم والحاكم. نعم، هذا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط، هنا المراد بالغائط ليس نوعا من قضاء الحاجة، وإنما مطلق قضاء الحاجة، وسمي الغائط كذلك لأن الغائط هو المكان المنخفض من الأرض، فكني به عن كل قضاء للحاجة، فالغائط هو المكان المنخفض وكني به عن كل قضاء للحاجة. قال: إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. وهذا الدعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما صححه أبو حاتم الرازي والحاكم، بل إن أبا حاتم قال إن هذا الحديث حديث عائشة هو أصح حديث في هذا الباب، وما زاد عن هذه الجملة فإن جل المحققين من أهل العلم يضعفون ما زاد عن كلمة غفرانك. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثة، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال: هذا ركس. أخرجه البخاري. زاد أحمد والدارقطني: ائتني بغيرها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال: إنهما لا يطهران. رواه الدارقطني وصححه. نعم، هذان حديثان في الاستجمار. الحديث الأول حديث ابن مسعود قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، وهذه قول ثلاثة أحجار سبق الحديث فيها، وأنه يدل على الاشتراط، والأصل في الأعداد أن لها مفهوما في الإثبات، وأما النفي فليس على إطلاقه. قال: أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة. الروثة التي جاء بها ابن مسعود ظن بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى أنها روثة مأكول اللحم، فاستدلوا بهذا الحديث على أن روثة مأكول اللحم نجسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا ركس، وفي رواية: نجس، فدل على أنه لا يجوز، أن الروثة التي أتى بها ابن مسعود إنما هي روثة مأكل اللحم. والصحيح أنها ليست روثة مأكل اللحم، وإنما هي روث آدمي، لأن القاعدة عندنا أنه إذا كان الأمر يحتمل أمرين فلا يصح أن تنزله على أحد الأمرين على سبيل القطع إذا كان مختلفا في حكمه، وإنما تنزله على الأمر المتفق عليه، وروثة الآدم متفق على أنها نجسة. هذا من جهة، هذا وجه الاستدلال به. الأمر الثاني أننا نقول إنه لو قيل إنها روثة يعني مأكول اللحم كبعير أو غنم ونحو ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ركس. والركس نعم فسرت بأنها النجس، وما جاء من ألفاظ فإنها محمولة على التفسير، وتحمل أيضا، وهذا لفظ الصحيح طبعا، وتحمل على أن ركس بمعنى مردود، من باب مركوس، أي مردود، أي أن هذه رد عليك لا أريده، ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بنجاستها. وبذلك يكون عرفنا إذن توجيه فقهاء المذهب في قضية أن روث مأكول اللحم ليس نجسا، توجيههم لهذا الحديث. طيب، قال: فأخذهما أي الحجرين وألقى الروثة وقال: إن هذا ركس. قال: أخرجه البخاري. وزاد أحمد والدارقطني: ائتني بغيرها. هذا الحديث فيه مسألتان، المسألة الثانية سنذكرها بعد قليل، لكن فيه مسألة مهمة، أن هذا الحديث دليل على اشتراط طهارة المستجمر به، يشترط طهارته، لأن هذه الروثة التي أتي بها النبي صلى الله عليه وسلم حكم بنجاستها، وذلك أن غير الطاهر من النجسات ليس طاهرا في نفسه فلا يطهر غيره من باب أولى، وهذا متفق عليه بين أهل العلم. طيب، قالوا: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال: إنهما لا يطهران. قال: رواه الدارقطني وصححه، بأن قال الدارقطني إن إسناده صحيح، وهو كذلك أقر جماعة من أهل العلم. هذا الحديث الجملة الثانية مع الأولى يدل على أنه لا يجوز الاستجمار بمطلق الروث، الأول يدل على روث النجس فقط، وأما الحديث الثاني فإنه يدل على مطلق الروث، يدل على مطلق الروث سواء كان طاهرا وهو مأكل اللحم، أو نجسا من غير مأكل اللحم كالحمار ونحوه، أو آدمي ونحوه. ويدل أيضا على أنه لا يجوز الاستجمار بالعظم، ويشمل عظم مأكول اللحم وغيره أيضا، ويشمل الاثنين عموما. طيب، عندنا هنا يعني مسألة تتعلق بالعظم، أظن ذكرناها في قضية الدباغة، هل يدل على أن عظم الميتة نجس أم لا. طيب، هنا مسألة مهمة جدا تتعلق بهذا الحديث، وهي مسألة من استجمر بروث أو بعظم. طبعا من معنى فيها؟ خلنا نبدأ بما المعنى ثم نذكر الخلاف في المسألة. المعنى في النهي عن استجمار بالعظم والروث أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث أن العظم طعام إخوانكم من الجن، وأن الروث طعام دوابهم، وهذه العلة مفيدة لنا في سنذكره بعد قليل في المسألة الثانية. المسألة الأولى والمهمة معنا في هذه المسألة أن من استجمر بعظم أو روث فهل استجماره صحيح أم ليس بصحيح؟ المذهب أنه ليس بصحيح ويجب عليه إعادته بماء ونحوه، يعيد استنجاء حتى لو ذهب الأثر كاملا يجب عليه يعيده. ودليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ركس أي مردودة، إن حملناه على أن المراد بالروث مطلق الروث. وقوله في رواية الدارقطني إنهما لا يطهران، هذا هو مشهور المذهب والحديث صريح ونص في المسألة لا شك. والرواية الثانية في المذهب واختيار الشيخ تقي الدين أن من استجمر بعظم أو روث فإن النجاسة تكون قد زالت مع إثمه فقط الإثم. ودليله على ذلك قال لأن الاستجمار من باب التروك، والتروك لا يشترط لها هيئة معينة، ولذلك عند قاعدة أن كل ما أزال النجاسة كائنا ما كان فإنه يكون مزيلا لها لأنها ترك، والترك لا تشترط لها نية ولا هيئة، هذه قاعدة بخلاف الأفعال. لكن انظر لإنصاف الزركشي شمس الدين لما ذكر توجيه الشيخ تقي الدين وعلته قال وعلته مستقيمة وصحيحة، قال إن هذا جيد بمعنى أن علة صحيحة إن لم يصح حديث الدارقطني. أما وقد صح حديث الدارقطني أو أما وقد صح حديث الدارقطني فإن هذا القول مردود. وهذا يعني يدلك على الإنصاف، وأن الإنسان إذا جاءه حديث مهما كان يجب أن يمتنع من يعني أو يرد قول كائنا من كان إذا كان معارضا لهذا الحديث. والحقيقة أني رجعت شرح العمدة ووجدت أن الشيخ تقي الدين ذكر حديث الدارقطني وقال إسناد الصحيح، ولكنه لم يوجهه، ما أدري بما يوجه هذا الحديث، يعني لم ينكر تضعيف الدارقطني للحديث، ولا أدري ما هو توجيه لهذا الحديث، لا أعرف ما هو توجيه الشيخ. لكن الحديث كما ذكر الزركشي نصف المسألة ويدل على أنه لا يطهر. ويمكن انظر سأذكر لكم ضابطها من حيث المعنى. المذهب يعني سأطيل عليكم في دقيقتين فقط لكي نمشي على الباقي. انظر هنا أفعال التروك نقول هي صحيحة، شوف أفعال التروك صحيحة لا تشترط لها هيئة في الجملة ولا نية، ولكن المذهب يقولون إن الاستجمار رخصة مستثنى، رخصة مستثنى، ولذلك إذا جاوز الخارج من السبيلين محله المعتاد فإنه لا يجزئ فيه الاستجمار، بل لا بد من الاستنجاء بالماء، ما يجزئ الاستجمار بالحجارة بل لا بد الاستنجاء بالماء. قالوا لأنه رخصة، والرخصة تقدر بقدرها من حيث المحل ومن حيث ما جاء أنه يتيمم به، وكلامهم متجه على هذه القاعدة. طبعا الشيخ تقيدي ماذا يقول؟ يرى عكس ذلك ويرى أن الاستجمار من باب إزالة النجاسة، ولذلك على رأيه أن النجاسة إذا جاوزت محلها يجوز إزالتها بمطلق الحجارة. والحقيقة يعني من حيث التعليل والنص لا شك أن المذهب مقدم على قول الشيخ، وغريب توجيهه رحمه الله. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، رواه الدارقطني. وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد. نعم، فقط مسألة أشرت لها في حديث أبي هريرة أن الفقهاء قاسوا على العظم والروث كل طعام لآدم، قالوا إذا كان طعام الجن وطعام دوابهم ممنوع من الاستجمار به فمن باب أولى طعام الآدميين وطعام دوابهم، ولذلك يشترطون في المستجمر به أن لا يكون محترما ولا طعاما لآدمي ولا لدابته، وهذا من باب القياس الأولوي وقياس صحيح ومتجه تماما، إلا في حالات معينة هم يجيزون الاستجمار ببعض الأطعمة عند عدم الحاجة إليها والاستغناء عنها، مثل بعض الناس قد يكون عنده ملح كثير مثلا، مثل الأراضي التي يكون فيها ملح، الأراضي الملحية أو الجبال الملحية الملح فيها كثير، فهنا قد يقال بأن هذا الأشياء المستثناة فيجوز الاستجمار به وإن كان طعاما لأنه كثير ويعتبر بمثابة المعدن اللي هو المعدني أنه خارج من الأرض، ف فهو مطلق على مطلق خارج الأرض وليس ولم ينتقل بعد إلى الطعام. الحديث الذي بعد حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، قال رواه الدارقطني وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول. الحديث الأول طبعا رواه الدارقطني من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة، ورجح الدارقطني أنه مرسل، أي أنه عن محمد بن سيرين مرسلا عن النبي صلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الثاني لفظ الحاكم أكثر عذاب القبر من البول، صححه الحاكم ونقل الترمذي في العلل الكبير أن محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح صححه أيضا، وهو من طريق أبي صالح عن أبي هريرة، وهو أصح إسنادا من اللفظ الأول، وهما متقاربان يعني متقاربان من المعنى، لكن الحديث الثاني يدل على أن العذاب إنما هو بسبب البول لا بمطلق التنزه، لأن يعني سنذكر بعد قليل أن التنزه من البول يشمل ثلاثة معاني، فالعذاب إنما هو لأحد صور التنزه وهو البول، سنشير لها بعد قليل. طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر عذاب القبر من البول أو عامة عذاب القبر من البول يدل أولا على أصل من أصول أهل السنة خلافا للمعتزلة على أن في القبر عذابا ونعيما، وهذه دل عليها كتاب الله عز وجل حينما قال عن فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فذكر الله عز وجل أنهم يعذبون قبل قيام الساعة، وهذا هو عذاب القبر. ومعتقد أهل السنة والجماعة أن عذاب القبر على الروح والجسد معا، وليس خاصا بالروح دون الجسد، بل هو عليهما معا، وهذا هو ظاهر النصوص، فإنه ذكر أنه تختلط أضلاعه مما يدل على أنه على البدن، وكيفية كونه على البدن هذا علمه عند الله عز وجل، إذ كما الدنيا الحياة فيها تختلف عن الحياة الأخروية فكذلك الحياة البرزخية التي تكون بين الدارين هيئتها وصفة العذاب فيها مختلفة، لكن نقر أنه على البدن وعلى الروح معا. نعم. هذا الحديث فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول، يقول الفقهاء رحمه الله تعالى إن المراد بالاستنزاه من البول أمور. الأمر الأول ما يفعل قبل قضاء الحاجة، وهو اختيار المكان الرخو وعدم اختيار المكان الصلب، لأن المكان الصلب إذا بال عليه المرء ربما ارتد عليه من بوله شيء، فدل ذلك على أن مما يستحب فعله لأجل التنزه من البول أن يختار المرء مكانا رخوا لا مكانا صلبا. هذه مسألة. المسألة الثانية أيضا في التنزه، قالوا أن المرء إذا قضى بوله أن لا يعجل بالقيام، وإنما ينتظر حتى ينقطع بوله، فينتظر حتى ينقطع بوله، لأنه ربما قام فيكون قد بقي من بوله شيء فيخرج عليه. الأمر الثالث الذي أخذه أهل العلم استدلالا بهذا الحديث بعمومه ومطلق الأحاديث أيضا، قالوا إن من أعظم ما يحصل به التنزه وهو واجب التطهر منه، فإنه يجب التطهر منه وذلك بالاستنجاء أو الاستجمار. أيضا يكون التطهر بإزالة البول من البدن إذا وقع عليه. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، رواه البيهقي بسند ضعيف. نعم، هذا حديث سراقة بن مالك قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء، أي علمنا كيف نقضي حاجتنا في الخلاء، أن نقعد على اليسرى، بمعنى أن يكون الاعتماد على باطن الرجل اليسرى، يعني كأنك واقف على رجلك اليسرى. قال وننصب اليمنى، بأن تكون اليمنى واقفة يعني على مشطها، فتكون الرجل اليسرى باطنها على الأرض هكذا، والرجل اليمنى منصوبة على مشطها. هذه هي معنى الحديث. ومن فعل هذه الهيئة فإنه سيكون مائلا يسيرا جهة شقه الأيسر، لأن رجله اليمنى منصوبة فتكون أطول من رجله اليسرى لأنه قد قعد على اليسرى، ثم يقضي حاجته على هذه الهيئة. هذا الحديث طبعا قرّوه البيهقي بسند ضعيف. طبعا لما ضعف هذا الحديث؟ لأنه جاء من طريق رجل من بني مدلج عن أبيه عن سراقة، وهذا الرجل وأبوه مبهمان لا يعرفان، وهذا الذي يضعف به الحديث، لكن الفقهاء عملوا به لأنه قالوا من باب الآداب، والآداب يتساهل فيها في الأحاديث أكثر مما يتساهل في الأحكام، هذا من جهة. ومن جهة ثانية قالوا لأن الطب يؤيده، ويعنون بالطب الطب القديم، وأما الطب الحديث فلا أعلم إن كان يؤيده أو لا يؤيده، لكن الطب القديم مستقر عند كثير ممن كتب في الطب القديم أن هذه الهيئة أسهل في قضاء الحاجة وأسلم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عيسى بن يزداد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره 3 مرات. رواه ابن ماجه بسند ضعيف. نعم، هذا حديث يزيد عيسى بن يزداد عن أبيه، وقد جزم البخاري وأبو حاتم رحمهم الله تعالى أن أباه يزداد هذا أنه ليس صحابيا وأنه لا يعرف، وهذا هو سبب تضعيف هذا الحديث، أن أباه يزداد ليس صحابيا على سبيل الجزم، وإن كان بعض أهل العلم كابن حبان عده من الصحابة قال وقيل، ولكن صحيح أنه ليس صحابيا وهو مجهول أيضا، فقال لا يعرف، فإنه لم يروي عنه إلا عيسى. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينثر ذكره 3 مرات. النثر هو بمعنى النتر، والفقهاء يقولون يستحب النتر، والفقهاء عندهم 3 أشياء تفعل بعد قضاء الحاجة: النتر والسلت والمسح، 3 أشياء، ويفرقون بينها. فالمسح هو أن يمسح ذكره من أصله إلى رأسه، قالوا إن كان قد بقي شيء فإنه يخرج. والنتر واضح من معناه، أو النثر واضح من معناه. وأما السلت فهو قريب منهما أيضا، وهو قريب منهما بمعنى العصر أو نحو ذلك. وهذه الأمور الثلاثة أو هذا الفعل المذهب استحبابه استدلالا بحديث الباب، ولأنه قد ثبت عن عدد من التابعين رحمهم الله تعالى أنهم كانوا يفعلون النتر، يفعلونه. والرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين أن النتر مكروه، لكن ليس محرم، مكروه، لم يقل بالتحريم لورود الحديث فيه وإن كان ضعيفا، ولفعل التابعين رضوان الله عليهم بل كبار التابعين له، فقال إن النتر مكروه. وسبب كراهته للنتر قال لأن النتر يؤدي إلى السلس، فكثرة النتر وفي معناه السلت وفي معناه المسح قد يتساهل فيه، فإنه يؤدي إلى السلس، سلس البول. وعندهم كلمة يعني مشهورة أن الذكر كالضرع، إذا ترك قر وإذا حلب در، ولذلك فإنه لو ترك ولو كان فيه بقي منه شيء فإنه معفو عنه. هنا الشيخ طبعا حكم بكراهة النتر فقط، وأما ما زاد عن ذلك مثل القفز أو التنحنح، فإن من الفقهاء من يستحب أن يتنحنح المرء بعد قضاء الحاجة، يقول إنه من كمال التنزه يتنحنح، لأن الشخص يتنحنح انشدت عضلات جسده، فربما انشدت مثانته فخرج ما بقي من بول، أو يقفز، كذا ذكر بعض الفقهاء. قال: وكل هذه الأشياء الحقيقة لا دليل عليها، بل هي بدعة، ولا شك في ذلك، هي بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمطلق التنزه، والتنزه يحسب الأشياء 3 السابقة التي ذكرت لكم، والسلت يعني بين المندوب والمكروه كلام أهل العلم، والأمر فيه واسع، السلت أو فالنتر أو النثر، ولكن ما عدا ذلك من الأشياء التي فيها تشديد منهي عنه. ولذلك الإمام أحمد كما نقلت لكم في رواية صالح ابنه عنه أنه لما قال له رجل: إني أضع على قبري قطنا، قال: شددت على نفسك فشدد الله عليك، يعفى عنه حتى لو خرج وأنت لم تعلم به، فإنه معفو عنه، إنما أنت مأمور بالتنزه بذكر الأشياء 3 التي سبقت معنا، لكي لا يرتد عليك بول، ولكي يخرج كاملا، ولكي تستنجي وتستجمر بعده. نعم. صلى الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف، وأصله في أبي داود والترمذي، وصحها ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة. ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال: إن الله يثني عليكم، فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. ثم ذكر بعد ذلك أن أبا داود والترمذي وابن خزيمة رووه من حديث أبي هريرة بدون ذكر الحجارة، فإن اللفظ عندهم أن هذه الآلة أن أهل قباء كانوا يستنجون بالماء فقط، كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية، وهذه التي رواها أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وغيرهم. طبعا ابن خزيمة الباب أو الأبواب التي فيها ما يتعلق بالاستنجاء والاستجمار ليست موجودة في الجزء المطبوع من صحيحه الموجود. طيب، بالنسبة للجملة الأولى ذكر المصنف الشيخ أبو الفضل بن حجر قال رواه البزار بسند ضعيف. البزار لما روى هذا الحديث في مسنده قال لا نعلم أحدا رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز، ولا عنه إلا ابنه. وقصد بمحمد بن عبد العزيز محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري، وهذا الرجل محمد بن عبد العزيز قال عنه النسائي متروك. وبناء على ذلك فإن هذا الحديث كما ذكر المصنف وهو أنهم قالوا إن نتبع الحجارة الماء ضعيف ضعفا شديدا لتفرد هذا الرجل به. ونحن نعلم أن البزار من أكبر أغراضه في كتابه المسند الذي يعني يسمى البحر الزخار، من أكبر أغراضه البحث عن الأسانيد التي تفرد بها أشخاص بأعينهم، وهو الغرابة في الإسناد. فكثير من الأسانيد الغريبة التي تفرد بها أشخاص بأعيانهم ذكرها البزار في كتابه هذا، ومثله الطبراني في المعجم الأوسط، فإن المعجم الأوسط مليء بالأسانيد الغريبة التي لا يوجد له متابع لمن روى هذا الحديث. وذلك الأحاديث الغريبة مما يفاخر به المحدثون سواء كانت صحيحة أو ضعيفة، وجلها ضعيف. غريبة الإسناد نتكلم أن غريب الإسناد جله وليس كله، غريبه يكون ضعيفا. وذلك المحدثون عندما يحكمون على إسناد بالغرابة، المتأخرون بعضهم قالوا إن الغريب ما رواه شخص عن شخص مثلون به حديث عمر، ولكن غالب يعني مرادهم بالغرابة اللي هو التفرد بالحديث. ولذلك الطبراني لما ألف المعجم الأوسط قال إن هذا الكتاب روحي، لأن فيه أسانيد غريبة كثيرة جدا، وهي مما يتميز به المحدث، غرابة الأسانيد وعلوها، وخاصة الغرابة التي لا تكون إلا عنده أو أن يقف على طرق لم يقف عليها غيره. ثم يأتي بعد الغرابة يأتي قضية معرفة العلم، وهو علم دقيق. طيب، هذا الحديث استدل به فقهاء الحنابلة على استحباب أن المرأة إذا استجمر بالحجارة أن يتبعه استنجاء بالماء. ولذلك قالوا إن مراتب إزالة النجو 3 درجات، أفضلها الجمع بينهما بأن يبدأ بالحجارة أولا ليزيل ما غلظ، ثم يتبعه الماء ليزيل ما دق، ثم الدرجة الثانية أن يزيله بالماء وحده لأنه إزالة للنجاسة، والدرجة الثالثة قالوا أن يزيله بالحجارة فقط لأنه إزالة للحكم. هذا مشهور المذهب، قالوا مشهور المذهب. ويكره العكس، يكره عندهم أن المرء يستنجي بالماء ثم يستجمر بالحجارة، عندهم مكروه، نص عليه المتأخرون. المذهب أنه يكره العكس، وهو البداء بالاستنجاء ثم الاستجمار. والحقيقة أن قصدهم بذلك الكراهة أي إذا لم يكن الاستنجاء موفيا بالغرض، لم يكن يعني زائلا للنجاسة بكليتها. ولو كان الاستنجاء مزيلا للنجاسة بكليتها فإن الاستجمار بعده ليس استجمارا وإنما هو تنشيف للعضو. وإذا يجب أن نفرق، وبعض الأخوان يقرأ كلام الفقهاء أنه يكره الاستجمار بعد الاستنجاء ويحمل عليه بعض الصور. لا، مرادهم فيما لو كان استنجاؤه بالماء ليس موفيا بالغرض، لم يزل كل النجاسة لتزال بالماء، فهنا نقول نعم يكره، لكي لأن الاستجمار بعدها ينشر النجاسة، قد يقبل كلامه، ولكن إنما مراد الفقهاء كما ذكرت لكم دون الصورة الثانية. طيب، الرواية الثانية في المذهب أنه لا فرق من حيث الأفضلية بين الماء وبين الحجارة، بل كلاهما سواء، بل ربما قيل بأفضلية الحجارة عندما يظن الناس أنه لا يشرع الاستجمار بالحجارة أو بالمناديل أو ما في حكمها، ولكن الأفضلية سواء، لأن المقصود إزالة النجاسة وقد رخص بها جميعا. الذي يقوم مقام الحجارة كل موقن، ومعنى موقن أي أنه لا يكون يعني يعني أول شيء أن يكون مزيلا للمحل خشنا، فالناعم لا يكون موقيا، مثل الصفوان، مثل المرآة، مثل الشيء الصقيل من المعادن ونحوها. أيضا المنقي يقابله أيضا غير الخشن، يقابله ما لا يجمع النجاسة. فعندهم أن ما كان لينا لينا كالإسفنج ونحوه لا يجوز الاستجمار به، لأنه يجمع النجاسة، يجمعها وربما نقلها بعد ذلك، ولذلك عندهم لا يجوز الاستجمار به. أيضا الشرط الثاني أنه لابد أن يكون طاهرا وذكرناه. الأمر الثالث أن لا يكون محترما كطعام آدمي أو عظما أو روثا أو كتب علم ونحو ذلك. سم ثلاث مناديل، نعم ثلاث مناديل لازم، ثلاث مناديل بشرط أن تنقي، لو ما أنقي ثلاث مناديل يزيد رابع وخامس ويقطع على وتر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب الغسل وحكم الجنب. طيب إذن نقف هنا عشان يكون ما بقينا إلا تقريبا عشرة أحاديث أو أكثر، خليه بعد الصلاة.